الروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع مؤتمرنا عن اشتياقات الله. الحقيقة أنا ترددت أتكلم في الموضوع ده لأنه أكيد ده موضوع أكبر مني. أن الواحد يحاول يتخيل بالروح القدس اللي كتب الإنجيل إيه اللي جوه ربنا، لأنه تركزنا في الوعظة عادة على ربنا عمل إيه وإحنا نرد إزاي، لكن ربنا ده شخص بيحس وإحساسه مرهف جدا أكتر من أي إنسان. يعني إذا كان فينا مشاعر حلوة ده إحنا عشان شبه ربنا، إنما ربنا كل شعور حلو، أي شعور حلو في الوجود، شعور بالجمال، شعور بالخير، شعور بالحب، شعور بالعطاء، مصدره ربنا. فيا ترى ربنا مشتاق لإيه؟ نفسه في إيه؟ يعني إحنا دايما نفكر أنا نفسي في إيه؟ طب ما فكرتش أبدا ربنا نفسه في إيه؟ إيه اللي جواه؟ وطبعا لما تعرف اشتياقات الله تبقى أكتر واحد تعرف تبسط ربنا. عارفين زي إيه يا جماعة؟ زي العروسة والعريس. مشاكل زوجية كتير قوي وفي الخطوبات بسبب أنه العروسة مش فاهمة عريسها عاوز إيه، أو هو مش فاهم هي نفسها في إيه. فمثلا يجيب لها هدية تتكبس وتتضايق، ليه؟ هو مش فاهمها خالص. أو قال لها حاجة يمكن خايف عليها، فقال لها حاجة بدافع الاهتمام بس بدل ما تبسطها ضايقتها، لأن هو مش فاهم هي نفسها في إيه، نفسها تسمع أنهي كلمة، نفسها في أنهي هدية. فهنا ده الميس كوميونيكيشن اللي هو سوء التواصل، إن الواحد ما يبقاش فاهم اللي قصاده قوي. إحنا للأسف أعتقد مش فاهمين ربنا كفاية، لأنه ساعات نسقط عليه ما يدور داخلنا. يعني يتهيألي ربنا عاوز كده ويكون مش عاوز كده. يتهيألي هو دلوقتي غضبان مني عشان أنا وحش، هو مش غضبان، ده هو دلوقتي قلبه واجعه علي، ده هو دلوقتي يمكن بيحبني أكتر من أي لحظة. فالواحد ساعات يبقى مش فاهم ربنا حاسس بإيه. تعالوا نحاول نعيش اليومين دول مع مشاعر الله. طبعا هو أكتر الموضوعات هتبقى تأملية شعورية، مش هتلاقوا أفكار للشرح كتير قد ما هي آيات ومشاعر. يعني أول اشتياق هنتكلم عنه اشتياق ربنا إنك تقعد معه. فكرة أحيانا اشتياق الله للخلوة، فكرة بتغيب عننا إن ربنا قاعد مستنيك، هو اللي قاعد مستنيك ومشتاق قوي لانك تستنى. وساعات الواحد يتهيأله ايه، تخيلوا مثلا واحد دخل اوضته وقفل الباب، تلاقي ربنا ابتسم كده وفرحان قوي هيكلمه، يوم يقول ايه ابانا الذي في السماء. فطبعا ربنا عيني من الصبح قاعد مستني اللحظه اللي هيدخل فيها يقفل على نفسه، لانه قال كده ادخل مخدعك واقفل بابك، خلينا نقعد بقى ونحكي. وبعدين يلاقيك عمال تتاوب ومخك مش فيك وبتكر كلام، تصوروا الإحساس. ها؟ طب ده أنت لو يعني زوج، مراتك جاية من سفر بعد أسبوع أو العكس، يمكن الزوجة تحس أكتر، جوزها جاي بعد يومين شغل وتعبان وهي مستنية تحكي معاه بقى وفرحانة، وبعدين دخل قال لها فين الأكل، فين الأكل بعد كل الفترة دي، عاوز أنام. ساعات نعمل كده لان احنا مش حاسين يعني ايه ربنا قاعد مستني الواحد، مش حاسين بالفكره دي، ده هو قاعد مستني مشتاق انك انت تحكي معاه. اول حاجه اشتياق الله للحديث معك. انا هقول كلام ما تاخدوش عليا المره دي، المؤتمر ده بالذات. يعني ايه؟ انا متصور لما يلاقي واحده ست منكم ماسكه الموبايل بتحكي بالساعه، ربنا يغير يعني، يبص لها كده، طب انا عاوز ربع ساعه، انا عاوز نص ساعه، كل الكلام ده. هو مش بيقعد يعد علينا الغلط طبعا، ساعه دي اكيد فيها خطايا الدنيا، إنما مش دي القضية، ده هو ربنا بيسمع الحديث ويبقى غيران. طب ما تديني شوية من الوقت ده، من التركيز ده، من الانفعالات دي. لا يبقى واحدة على التليفون بقى منفعلة بالمواضيع والمسائل، طبيخ بقى وربنا مستني دقايق، مستني الوقت، والواحد مش حاسس ان ده معقول ربنا قاعد مستنين. الحقيقة هو اللي قال كده، الانجيل قال كده، هو اعلن كده لما يقول في رؤية 3: ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. كلمة اتعشى دي بالذات، وانتوا عارفين ربنا يسوع مش بتاع اكل وشرب يعني، انما معناه القعدة على طول، عاوزين نقعد، عاوزين نسهر، عاوزين ما نبصش في الساعة، تقفل عليا واقفل عليك ونقعد بقى ايه، ما تقوليش وراك ايه بكرة، احنا عاوزين نحكي، عاوزين القعدة تبتدي وما تقفلش. اتعشى معه وهو معي، وبعدين يقرع يعني هو مستني، عمال يخبط بس مين يسمع بقى، كام واحد بيسمع. فربنا قاعد مستني الحكاوي، مستني. تصوروا احنا اللي بنبخل على ربنا بوقتنا، مدينا العمر ده كله وبنديله بالشح بقى، بنقطر عليه. الواحد لو صلى ربع ساعة يبقى قد ربنا، وده اللي اديته لربنا، وهو عاوز منك كتير. ومش مسألة برضو ما تاخدهاش انت محسوب عليك خطية، انسوا كلمة بقى محسوبة وخطية والكلام ده دلوقتي، احنا بنتكلم في علاقة حب. موضوع مش هيقلب بزعل مع ربنا، مش دي القضية، بس هو مستنيك. ربنا مشتاق لانه يحكي معانا او يسمعنا في سيام بالنسبة له على فكرة. يعني في ناس كده الرومانسيين شوية ممكن الكلام يقف بس مجرد الاحساس ان الشخص المحبوب قصاده، خلاص مش مهم نتكلم، مش مهم انت تقول ايه او انا اقول ايه، بس كويس نحنا مع بعض. وعشان كده في عرف رجال الصلاة، الصلاة مش كلام. يعني الجماعة اللي دخلوا في بحر الصلاة لجوه يقول لك الصلاة مش كلام خالص، انتوا عشان مبتدئين بتقولوا مزامير وتقولوا صلاة يسوع وتقولوا ارتجالي، كل ده حلو، انما هي الحقيقة الصلاة في الاخر احساس، قاعدة مع ربنا، ممكن ميبقاش فيها كلام خالص، لكن قاعدين مقضيين وقت مع بعض. تفكرين موسى النبي قعد 40 يوم على الجبل يتكلم؟ ده كان زوره نبحه، هيقول ايه 40 يوم؟ ايه اللي ممكن يتقال في 40 يوم صبح وليل يعني؟ لا، هو احساس، خلاص احنا قاعدين مع بعض. الوقت بقى يعدي والايام تجري، تلاقي مش عارف الليل من النهار، وتلاقي مش واخد باله كال ولا ما كالش، خلاص هو بينسوا الاكل. لما واحد يسأل ازاي قعد من غير اكل وشرب، هو نسي الاكل والشرب، وتقال في التسنين وما شربش. طب ما كان يموت. ايوه ده يموت لو هو انسان عادي، دلوقتي هو مش عادي، هو قاعد في حضور الله، فدلوقتي مش انسان عادي، فدي معجزة انه قاعد 40 يوم من غير مية. بس ربنا نفسه يوصلنا كلنا لكده. يعني الكلام ده مش موسى بس، ما انت ممكن تبقى موسى وحد قالك لا. سياق الله للحديث معك، ربنا مستني تدخل وتقفل على نفسك كده وتقول له يا رب انا جيت هنا، انا قاعد معك بقى النهاردة، انا مفضي لك نفسي النهاردة، حكي بقى يا رب، قول لي عاوز تقول لي ايه، مش هقوم بقى، ولو الكلام خلص هنفضل قاعدين برضو. في النشيد طبعا المشاعر دي تحسوها بقى، لما تقول مثلا عروس النشيد: انا نائمة وقلبي مستيقظ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حتى لو الواحد مش مركز، ما هو النايم ده مش مركز، قلبه مصحصح، فالشعور بحضن العريس او بحضن الاب السماوي مستمر حتى وهو نايم، لان هي بتبقى زي الطفلة في حضن ابوها كده. فالطفل على فكرة بالرغم انه نايم نعسان، لكن ساعات في اطفال لو الام جت تنزله من حضنها وتحطه في السرير تلاقيه يصحى، يا واد انت ما انت كنت ما نايم، ايه اللي صحاه؟ هو مخه مش شغال، بس قلبه شغال. فالحضن ده مريحه، اول ما ينزل من الحضن على السرير يبعد عن حضن امه يعني او ابوه يصحى، ده يبقى قلبه صاحي. انا نائمه وقلبي مستيقظ، زي واحد من كتر ما بيقعد مع ربنا في اللحظه اللي يحس انه اتكلم كتير مع الناس او اتدوش بحاجه الدنيا او فكر في حاجات كتيره بره ربنا يقلق ينزعج. ليه؟ في حاجه غلط. هو ايه اللي غلط؟ غلط انه بقاله مده ما حكاش مع ربنا، طلع بره ربنا، خرج بره مود الصلاه. صوت حبيبي قارعا، خلي بالكوا الايه دي بترد على الايه اللي فاتت، يعني في الرؤيا بيقول ايه؟ انا واقف على الباب واقرع، ها؟ ان سمع احد صوتي، مين اللي رد؟ العروس. بتقول ايه؟ صوت حبيبي قارعا، انا سمعته. طب اشمعنى دي سمعته واحنا ما بنسمعش؟ عشان احنا مش واخدين بالنا انه مشتاق قوي، وما عندناش الحساسيه بتاعت العروسه الحلوه دي، فمش مقدرين مشاعر ربنا كفايه، مش حاسين يعني ايه ان هو بيقف بالساعات مستني الدقايق اللي هنكلم فيها معاه. افتحي لي يا اختي، اهي دي بقى مشاعر المسيح، خلي بالكوا دي المشاعر، دي اشتياقات الله. ربنا دي اشتياقاته، حبيبي افتح لي، افتح لي عاوز اتكلم معاك، بقى انت مستني فلان يكلمك. تصوروا لما واحد يكون مستني تليفون من شخص مهم وقعد بيفرك ومستني كل شويه يبص على الموبايل، بعدين ربنا كده يجي وشوش يقول له ايه؟ يعني كان نفسي تستناني انا، انت مستني لي؟ طب ما انا عمال ارن لك من سنه. افتح لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كامله. خلي بالك هو مش بيقول يا وحشه سايباني على الباب، لا، لان احنا ساعات بيتهيأ لنا ربنا كده، لان احنا مطنشينه، يعني احنا فعلا مكبرين قوي مع ربنا. انما ربنا مش بيحاسبنا على الحاجات دي، او مش بي، ربنا بيحب وبيرسل حب. ففي الوقت اللي الواحد نعسان وتايه ومخه مش فيه ومش مركز في ربنا، وربنا لسه بيغازل وبيقول له ما تيجي نقعد مع بعض، ما تسيب اللي في ايدك وتركز معاه. يا رب ده شغل، بص لك كده اقول لك طب عليا انا الشغل ده، طب خليك معايا بس انا خلي لك اوريك الشغل ده يمشي ازاي. يا رب دي خدمه، يا عم خدمه ايه بس؟ خدمه دي شغلانه، سيبها لي بس انا هخليها لو انت ما خدمت، بس اقعد معايا. افتح لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، كاملتي زودتها قوي يا رب، دي الست دي العروسه دي في نشيد خمسه كانت عكت الدنيا قبلها. انما يا كاملتي، انت لسه بتشوفني كويس؟ لسه ربنا بيشوفنا كويسين. لأن رأسي امتلأ من الطل، يعني أنا تعبت، أنا زهقت. طبعا زهقت ده تعبير ضعيف يعني، لكن أنا عاوز أوريكم يعني إذا كنا احنا بنحس بالمشاعر دي أمال ربنا يحس بإيه؟ كام سنة مستني الواحد يركز معاه؟ كام سنة في عمرك ربنا مستنيك تكلمه بحب وتنشغل بيه أكتر من كده؟ قصصي من ندى الليل، يعني يوم في الليل، يوم في الليل، يوم في الليل، سنة في سنة في سنة، لسه ما اتكلمتش معاه. ربنا بيشتاق يحكي معانا بطريقة الواحد ما تخيلهاش، لأنه ربنا كبير قوي. فالواحد ساعات مخه يتهيأ أن ربنا مش فاضي، هيا ربنا فاضي خالص. لأصغر واحد فينا فاضي قوي وما عندوش ما بيزهقش ابدا، وما عندوش مشكله لو تحكي معاه من الصبح لبالليل، ده هو نفسه في كده. بانت قوي في حكايه السامري، عارفين من الحوارات الطويله يوم الحد بقى، حوار طويل يوحنا 4 ده. ليه؟ عشان يوحنا حساس وعارف يعني ايه الحكاوي مع ربنا، ويحط كده يدفس راسه في صدر المسيح، ويحب القعده واللزقه للمسيح كتير، فتلاقوا اغلب الحوارات اللي كتبها خدها بالتفصيل، ما حكاش كده على السريع زي بقيه الانجيلين. انما ربنا قعد يحكي ويستدرك في الحكاوي، واديني اشرب، تقول له وانت من يعني تطلب مني ازاي؟ لا بس لو تعرفي مين اللي بيتكلم، طب منين هتديني ميه؟ ويقعد يحكي ويحكي، وتدخل معاه في سؤال عن السجود والجبل، ندخل في السجود والجبل ماشي تحكم. لدرجة ان التلاميذ لما رجعوا تعجبوا انه يتكلم مع امرأة، يعني الظاهر هم راجعين، ما راجعين مسافة، فشايفينه من بعيد قاعد مع واحدة من بعيد. تخيلوا مثلا التلاميذ جايين كيلو، شايفين المسيح كده على اخر نص كيلو وحد معاه، بعدين دي قاعدة طويلة قوي، ده هم بس على قد المشوار اللي شايفينه بقاله مثلا ربع ساعة تلت ساعة بيتكلم، وهم سايبينه مثلا من ساعتين عند البير راحوا يجيبوا اكل. كل ده كلام، هو الحقيقة ما حدش فيهم مثلا وشوشه وقال له ايه اقعد معاك وهم يروحوا يجيبوا الاكل. هم بيعملوا نفس الحركات بتاعتنا اللي هي ايه، ينبسطوا مع بعض انما يسيبوا المسيح في لوحده. كان التلاميذ بيعملوا الحركات بتاعتنا في الاول، بمعنى ايه، يلا نروح نجيب اكل، يبصوا لبعض كده ويغمزوا، خلوه شكله هيصلي يعني ايه، فيسيبوه عند البير ويطلع هما بقى عشان يتسامروا في السكة ويحكوا ويهيصوا. فلما رجعوا لقوه ايه ده، ده مين اللي واخد القعدة كلها بقى لها ساعتين دي، وربنا مش اللي منكم كان عاوز يقعد. انا قلت لا، لو واحد قال طب انا اقعد معاك لغاية ما يجيبوا اكل كنت اقول له اهلا وسهلا يا ريت. كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل احد ماذا تطلب ولماذا تتكلم معه. يعني هما شايفينها ست وسامرية، ودي بالنسبة لهم مشكلتين يعني، ومع كده هو مديها كل الوقت. اشتياق تاني في الموضوع ده، اشتياق الله لرؤية وجهك. تعبيرك غريب قوي في النشيد لما يقول العريس لعروسته ايه، اريني وجهك، اريني وجهك. لان الواحد لما بيقف في الصلاة بيوري وشه لربنا، حتى في المزمور يقول متى أقف وأتراء، متى أجيء وأتراء قدام الله. إمتى بقى رب هقف وتبص علي وبص عليك، أعود وأنظر هيكلك. فربنا بيستنى الوقفة دي. يعني تصور مثلا أنت داخل شماس كده تقف قدام المذبح، يقول لك أهلا وحشتنا، من أسبوع بقى ما وقفت الشماس، فأنت وقفت كده تتراء، ورينا وشك يعني، أريني وجهك. طب احنا بنفكر بالطريقة دي واحنا داخلين نصلي، ان ربنا بيقول لك فين وش، وريني وشك. اسمعيني صوتك. طب هتقول ايه، مش مهم قول اي حاجة، سمعني صوتك. في ناس تقعد تسأل، طب ارتل، طب اسبح، طب معرفش ابطي، طب مش حافظ مزامير، طب الارتجال بيخلص، طب بزهق من ايه. يا سيدي قول اي حاجة، بس قول اسمعيني صوتك، اي حاجة، اي حاجة بس من القلب، قول اللي يريحك. فهنا اريني وجهك اسمعيني صوتك، يعني ربنا مستني اللي يكلمه، مستني اللي يبص عليه، مستني اللي يقعد معاه. لان صوتك لطيف، وتلاقي طبعا بعجرة في الصوت بتاع لكن كله حلو. ووجهك جميل، دي السودة دي الكوشية بتاعت صح واحد، انا سوداء، لا وشك حلو، يعني واضح ان انت لما بتدخل عشان تصلي او تقعد مع ربنا ما بيبصش خالص بقى انت وحش وعامل ايه ومقصر في ايه، هو انت اللي بتنكد على روحك. العيوة هو مش بيبص كده، ده هو ما صدق ان انت جيت تقعد معه وفرحان بالقعدة خلاص، وياريت القعدة ما تخلص، وبعدين انت اللي تنعس وهو يفضل قاعد بقى مستني لما تصحى تكمل صلاة. عشان كده في المزمور طبعا داود كان عنده مشاعر زي كده، فيقول عطشت نفسي الى الله، الى الاله الحي. الاله الحي فيها معنى جميل، ربنا شخص حي له مشاعر. اي واحد بيتعامل مع شخص حي بيتعامل مع مشاعر، فانت عطشان لشخص حي. متى اجيء واتراءى قدام الله. موسى النبي قيل عنه بسبب قعداته الطويلة مع المسيح له المجد، انه يقول لم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. يعني ايه، احنا طول عمرنا بنقول عرف وجها لوجه، يعني موسى اكيد شاف المسيح، انما هي ليها معنى اعمق من كده، ان هم كانت عينيهم في عينين بعض بالساعات وبالايام، فاللي بينهم ده مستوى اعلى من اي حد. الخلوة هنا وصلت الى مستوى من التركيز. وعشان كده موسى لما تقروا تثنية 8 و 9 و 10 بالذات تكتشفوا انه كل شوية كان يزوغ ويطلع الجبل، لانه يحس ان ربنا متوحشه عاوز يطلع يقعد معاه. وربنا يدخل موسى عنده خلاص نقلع الساعة وننسى الوقت بقى خلاص ما تعدش. ده في مرة ربنا اللي قال لموسى موسى الحق انزل العيال باظوا تحت. هو موسى مش دريان ولا دريان بالوقت لما عملوا العجل الذهبي. وبعدين ربنا من حنيته على موسى مرضاش يقول له المصيبة، مرضاش يقول له الكارثة مع انها في وش ربنا. قال له انزل بس شوف شعبك، لحسن عملوا عملة وحش. بس ما كانش متخيل حجمها. وطبعا ما قالش ليشوع، يشوع في السكة سمع صوت فقال له ايه ده حرب ده ولا ايه؟ قال له ريتها حرب. انما لقوا بقى الهيصة بتاعت الوسن وشغلان. هنا وجها لوجه، انت بتحس ان انت وانت بتصلي وجها لوجه، عينه في عينيك وعينيك في عينيك، تقدر تفكر كده؟ متى اجيء واتراءى قدام الله؟ ربنا مشتاق بيقول لك اريني وجهك اسمعيني صوت. صار كل مره تطلع تتمشى كده خلوه ربنا يقول لك وريني وشك سمعني صوتك، لان وشك حلو صوتك حلو. فأرمية ثلاثة، طبعا كل الناس دول القديسين دول والأنبياء كان عندهم مشاعر رأي قوي. الأنبياء يحسوا بقلب المسيح، يحسوا بقلب ربنا. عشان كده ما تقروا أيوب وأرمية هم نطقوا بما يدور داخل قلب المسيح من كتر الروح القدس اللي فيهم، وعملوا كان بينقل لهم إحساسات ربنا. فأرمية يقول له ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. يعني أول ما يدخل يصلي يقول له جينا يا رب، وصلنا يا رب، زي العيال اللي يدخلوا البيت كده وصلنا يا بابا، فرحانين يعني إن هم واقفين قدام ربنا. اشتياق الله للخلوة هي نفس الفكرة بس أنا عمال إيه يعني أمشيها. اشتياق الله للخلوة يعني إيه؟ إن تختلي بمعنى تتفرغ وتبعد عن الناس ويبقى ده وقت الربان. مش مهم هتعمل إيه فيه بس ده خلوة، يعني وقت خاص بربنا. مفروض مكان خلوي يعني مكان فاضي، فاضي بقى لا صوت ولا صورة ولا ناس ولا، مفروض الخلوة معناها كده. في نشيد 5 كان في حوار طويل قوي بين العريس اللي عمال يحاول مع عروسته تطلع ورا، وطبعا شبهها سليمان بطريقة أدبية أخرى بالظبي والظبية، الغزال والغزالة. فالغزال يقعد يوصوص في الشبابيك يعمل صوت كده، الغزالة جوه في العشة تعرف الصوت بيعكسها يعني، يقول لها يلا يلا نطلع بره، ويقعد يقول لها هو تخيل الغزال بيقول ايه، فبيقول لها على فكرة الورد طلع والريح شكلها ريحتها حلوة والهواء جميل بره والخضرة مالية الجبال. هو سليمان كأديب متخيل يعني الغزال ممكن يقول لغزالته. طبعا كل دي ليها معاني روحية. انما انتوا عارفين بقى في الجزء ده العروسة اللي هي النفس المتعبة قالت له ما وسخها، مش هقدر اوسخ رجلي، غسلت رجلي فكيف اوسخهم. حركات بقى من بتاعتنا دي، انا تعبان النهاردة، اليوم كان طويل علي، اصل الخدمة مش عارف ايه، اصل العيال ايه، اصل المشغولية ايه. يقوم شوفوا بقى الآية الجميلة هنا، حبيبي مد يده من الكوة، يعني حاول يدخل غصب. معناه ايه؟ ربنا لو طال بيفرض علينا الخلوة غصب عشان يقعد معانا وبعدين رجع فيها، يعني دخل ايده كده عشان يفتح، يفتح بنفسه. ما انت مش راضي تفتح، بس القاعدة ايه؟ ان سمع احد وفتح لازم انت اللي تفتح. انما كأنه عشان يقول لنا ده انا نفسي ادخل ونحكي، مد ايده من القوة عشان يفتح، صعب صعب عليه ففتحت اخير. تخيلوا معايا يعقوب ابن اسحاق، ربنا بيحبه من بدري قوي، من قبل ما يتولد اتقال احببت يعقوب، انما يعقوب ده اخر طناش في بيت ابوه وامه دلوع، ما بياخدش خلوه طبعا ولا يعرفش خلوات ولا بيكلمش ربنا ولا بيعرف صلاه، مع ان ابونا اسحاق كان رجل صلاه. أم ساب ربنا الأحداث تدور لغاية ما إيه أجبر على الخلوة. إزاي؟ عيسو مستحلف له بعد العملة بتاعته إنه يموته، فأمه قالت له تسافر لخالك، كده معانا شهر سفر في الصحر مثلا، دي خلوة إجبارية بقى، واحد واخد شهر في الصحراء بالعافية عشان إيه؟ عشان يقول يا رب، عشان يقعد مع ربنا. أم نام، يعني الواحد لما ربنا يفضيه مش يقعد مع ربنا، ينام. أم جاله في حلم، يعني واخدين بالكو، مد يده يعني عاوز يقول له اعمل ايه اكتر من كده، فضيت الدنيا كلها حواليك، لا بابا ولا ماما ولا عيسو وصحر، كلمني بقى، ده ابوك بتاع الصلاة وجدك بتاع الصلاة. نام. أم صحاه في الحلم ونزل له، خلي بالكو مش بيقول له اطلع لي، لا مش هطلع له، نزل له. وبعدين يقول له انا معاك، عمال يفتح كلام، انا معاك ومش هسيبك وما تخافش. ام يعقوب عمل الاتي اول ما صحي، حقا كلام باب كبير، هذا باب بيت الله وهذا باب السماء، وحط نقطة زيت على الصخرة وقال بس ده بيت تقيل، ويا رب لو كنت معايا تبقى انت الهي. دقيقتين صلاة قعد عليهم 20 سنة ما يصليش، وصل للبان خلاص نسي ربنا. أم ربنا قال إيه وبعدين ما بدهاش، لازم خلوة تاني، باظت الدنيا بينه وبين لبان، وسيبه يتجوز ويخلف ومبارك له، خلي بالكوا ربنا مبارك له على طول الخط. طب يا رب ده مش سائل فيك ما بيقعدش، وهو ربنا يقول مشتاق يعقوب نحكي، نفسي امتداد إبراهيم وإسحاق، ده أبونا إبراهيم ما كانش بيبطل كلام معاي، ده اسحاق كان مالي الصحراء صلاة، يا ابني ليه كده، ده انت هتكمل البطاركة. ويعقوب مش سائل، رجع طلع من عند لبان ومعاكم عيال ومعاه ستات ومعاه غنم، ربنا عاوز خلوة. فطلع عيسو بقى يموته، خلوة بالإكراه، وزع العيال وزع الستات وصهر واستنى الحلم. يعني ما فيش حلم، انت صح خلاص، علم بلاش حلم، جاله في العلم مش في الحلم، جاله المسيح، ظهور للمسيح ومسك فيه. فانا يعني تصورت انه ربنا عاوز يقول له يا ابني وحشني 40 سنة نفسي اقعد معاك، 40 سنة نفسي اقعد معاك، من 20 سنة قعدنا 5 دقايق اديتهم لي كده بالقطارة، وعدتني ونمت على كده، ففضل ماسكه وربنا مش عاوز يسيبه، مش زعلان ربنا انه هيسيبه ايه، ما احنا مستنين القعدة دي من بدر. فضل معاه لغاية الفجر، احلى خلوة في حياة يعقوب دي، وربنا فرحان، تحس ان ربنا فرحان ليه، كافئه بتغيير اسمه، لأن ربنا مشتاق للقعدة دي، لا عيسو يفرق ولا لبان يفرق ولا هيحصل حاجة في الدنيا، ده هي المشاكل دي كلها بس عشان تاخد خلوة، عشان تقول يا رب، عشان تسيب اللي في ايدك وتركز في ربنا. وانت مش فاهم ربنا عمال يفضي الناس من حواليك عشان تفضله، افهمها بقى، انما ربنا عمال يفضي الناس وانت تنام او تتزمر. برضو اجيبها في الجواز، معلش، تخيلوا مثلا اب وام جوزوا عيالهم، وبعدين تلاقي غالبا الام حزينة ومكتئبة طول الوقت، والعيال ما تكلموش، العيال ما جوش، العيال، الراجل يقول لها هو انا ايه مش موجود خالص في الموضوع، يعني الدنيا وقفت خلاص عليهم، طب الدنيا فضيت خلينا نحس ببعض، احنا اللي فاضلين لبعض. هي مش فاخده بالها، احنا ساعات نعمل كده، ربنا يفضي الدنيا حوالينا ونفضل احنا متضايقين على الدنيا اللي بتفضل، طب ده ربنا وراك كل حاجة وعمل لك كل حاجة حلوة عشان تقعد معاه افهمها بقى. مد يده من القوة، ربنا بيمد ايده بالعافية يقول لك بس افتح بقى. طبعا في الموعظة على الجبل، اما انت فمتى صليت ادخل مخدعك، شوف الحتة السرية الخاصة بيك قوي واقفل بابك. اقفل بابك دي مشكلة يا جماعة، احنا بندخل وبابنا مفتوح، بمعنى ايه؟ مخنا لسه شغال، ودنا لسه شغال، عينينا لسه شغال، صوت التلفزيون من بر، ودوشة اليوم كلها دخلت معانا، وربنا قاعد عاوزك تركز فيه، وعاوز يعمل لك غسيل مخ ويروقك من اليوم ده كله، ويفرحك ويدوقك طعم السماء، ونزل لك على سلم يعقوب يقعد معاك. انما انت كل ده بتضيعه وبتقول ايه هي 10 دقايق. طبعا في 10 دقايق ما تلحقش طبعا تنظف الدماغ من اللي انت عملته، انت عاوز 10 ساعات. فتنام وتصحى لك انك صليت، وهو ربنا قاعد مظلوم في القصة. اغلق بابك وصلي لأبيك في الخفاء، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. آية جميلة تاني في أرمية 2 تقول ايه؟ هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروع. طبعا الكلام هنا على إسرائيل أو على صهيون، على الشعب، بس بالمؤنث كأنها مخطوبة عروسة، أو على النفس. اليهود لما خرج ورا ربنا جالهم أيام كان في تسبيح، يعني شوفوا مريم النبية لما خدت الدف ووقف الشعب وراها يهتف كده، سبحوا الرب لأنه بالمجد تمجد، كان يوم طبعا بالنسبة لربنا فرحان قوي، دول شعبه اللي بيسبحوا وحاسين بالخلاص اللي خدوه، وراحت على كده وبقوا بعد كده ياكلوا في بعض وياكلوا في يعني طموحاتهم اتلخبطت. فبقى ربنا يتحسر يقول لا ده أنا بفتكر، ذكرت لك غيرة صباك، أيامك الأولى يا بتوع صهيون دول كنت زي المخطوبة اللي لسه فرحانة بأول خطوبتها وطايرة بقى، وخطيبها يقول لها أفسحك فين؟ تقول له أي حتة. طيب تاكلي إيه النهاردة؟ أي حاجة، مش لازم نقعد في مكان غالي، لا مش لازم، أرض غير مزروعة مش مهم، جميلة جميلة. ليه؟ لأنه سخنة، محبة سخنة. انما النهارده المخطوبات بتوع اليومين دول ما كانش يعشيها 5 ستارز يبقى يومه مش فايت، ما فيش محب. ها ستات 7 ستار، انا اخري كان 5 زمان لا اعرف. انما هي مش ما هم خلاص سيبنا الحب وبقينا بنشوف بقى 5 نجوم ولا 7 نجوم، هو انما لو في حب ولا ياخدوا بالهم بياكلوا ايه اساسا. فهي كانت فرحانه وبتجري وراها وطالعة كده يعني مذهولة بيه، فمش واخدة بالها انه بيجرها في صحراء، يعني ربنا فسح اليهود في الصحراء. بس كانت احلى ايام، احلى ايام لليهود ايام سينا. تعرفين ايام كنعان ولا تيجي حاجة جنب ايام سينا، احلى فترة في عمر تاريخ الشعب اليهودي ال40 سنة بتوع سينا، اكتر فترة فيها معجزات، المن نازل يوميا، عمود السحاب ماشي عينيهم شايفينه صبح وليل، سحاب ونار، صخرة بتنزل مية عند الطلب، عز ما بعده عز، أرض غير مزروعة عشان ياخدوا خلوة. أول ما راحوا كان عام بقى وابتدوا يزرعوا، اركن ربنا خالص وقفل عليه، وعبادة الأوثان ترجع والزنا يدخل. فربنا يتحسر يقول يعني أنا غلطان إني باركت لك، أنا غلطان إني جوزتك وخليتك تستقر، يعني انا كنت فرحان وانا بديك كنعان وبديك الامان وبديك الاستقرار وبديك اللي انت حلمت بيه واكتر، بس عشان تفضل تحب فيه. انما انا اديتك ده كله عشان تنساني. ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في ارض غير مزروعة. ايه اللي بيخلي الرهبان يتوحدوا؟ طب ما يروحوا كده يقعدوا في حتة هوا شوية، حتى البراري والمغاير وشقوق الأردن من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. يعني احنا بنقعد نتنشأ على خلوة بالساعة، نقعد نزقكم كده جماعة خدوا خلوة، طب نص ساعة، هم واخدين خلوة 24 ساعة على طول باختيارهم. طب دول مش طبيعيين، دول ناس بشر زينا بس فهموها صح. يقول كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. مرة مش عارف واحد شاب كده، مجموعة شباب، قال لي احنا بكرة عاملين مفاجأة لفلان. قلت له فلان؟ فلان ده لسه متجوز أول امبارح. قال لي آه، رايحين لهم في شهر العسل في الأوتيل اللي هم فيه. قلت له دي مفاجأة ولا دي مصيبة؟ الراجل رايح شهر العسل هو ومراته، تطبوا عليه شلة أصحاب؟ إيه الجمال في اللي أنت بتقوله ده؟ هي نفس الفكرة، كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. يعني ربنا عشان يفرح بالنفس عاوز يختلي بيها، إنما لما يطبوا الناس ربنا يسوع كعريس يعني أهلا وسهلا، بس يعني حاجة تكبس. ده اللي بيحصل الحقيقة، ربنا بيبقى عاوز يقعد مع الواحد على رواقة. والصوم ده عبارة عن شهر عسل، تجديد شهر العسل مفروض كده، لأنه على فكرة كان زمان الصوم ده مين للموعوظين، كان فترة دخول الموعوظين، فالموعوظين هم شهر العسل، يعني لسه بيتعرفوا على العريس وبيتجوزوه بقى، بيتعمدوا ويتناولوا أول مرة في صوم، في الصوم الكبير، فده بالنسبة لهم شهر العسل، فكل سنة يعيدوا ذكريات شهر العسل. فاحنا اليومين دول مفروض شهر العسل بتاعنا، تخيل بقى في شهر العسل وكل واحد قاعد يحكي مع الناس، العريس واخد مقلب طبعا، لكن هو ده اللي بيحصل. اشتياق الله للانفراد بالنفس البشري، يعني ايه؟ نفس المعنى بطريقة تانية، ربنا بيبقى عاوز ينفرد بالواحد بينا، مش عاوز زحمة، واحنا غاويين الزحمة، محبش نعمل حاجة لوحدنا. يقول حبيبي نزل إلى جناته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن، أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. يعني إيه؟ نزل لجنته، هي في بعض التأملات هي تعتبر زي راعية من الرعى، يعني واحدة إيه؟ عندها حقل وهي اللي بترعى، فإيه وهو راعي الرعى، فنزل بقى إيه؟ يطمن على بنته دي، حبيبته دي، فخدها أنجاجيه وابتدى يتمشى في الجنينة. هي بقى كل اللي عاجبها الراعي بين السوسن، هو في جنتي، هو كله بتاعي، أنا ليه وهو ليه، مفيش حد معانا خالص، بنتمشى بمزاجنا وبراحتنا. الراعي بين السوسن، السوسن اللي هو النباتات الجميلة اللي ليها ريحة حلوة دي. فهنا إلى خمائل الطيب، تطلع الريحة الحلوة من الخلوة، ريحة الحب تطلع. إنما إحنا الحب عندنا مكتوم، بنحب ربنا بس ضعيف قوي، بسبب إن إحنا مش بنقعد مع ربنا، مش عارفين نشبع بيه ولا يشبع بينا. يوحنا الرائي لما ابتدى سفر الرؤيا، سفر الرؤيا ده برضو نوع من الخلوة الطويلة قوي، خلوة في السماء بقى يعني. فيقول كنت في الروح في يوم الرب، يعني الظاهر برنامجه يوم الحد بعد ما يصلي القداس يقعد بقى كده مع ربنا، متكلمش حد. كنت في الروح في يوم الرب، يوم الرب اليوم الحد. والبعض بيقول لأنه محروم من القداس ربنا إيه متعه بالسماء في يوم الرب، عشان هو الواحد بيبقى في القداس نفسه يدوق السماء، قال له خلاص ولا يهمك، بدل ما فيش قداس ما هو في المنفى، أنا فرجك على السماء كلها. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا، ابتدى يسمع بقى وابتدت الرؤية، من اللحظة دي ابتدى سفر الرؤية. يبقى في الخلوة ربنا يكشف أسرار ويكشف مشاعر، ويحصل بقى في سفر الرؤية دموع في وقته وتهليل في وقته وتسبيح في وقته، وكل المشاعر تلاقيها في سفر الرؤية، كل ده جوه الخلوة. إذن ربنا بيشتاق ينفرد بيك، يعني تصور انت لو خرجت من المحاضرة تجري عشان تتمشى لوحدك محدش يسمعك عشان تبقى مع ربنا نص ساعة، تفرق مع ربنا جدا، الحركات الصغيرة دي تفرق مع ربنا جدا. لأنها طالعة من قلب بيحبه وحاسس بيه. لا كل الناس جريت عشان القهوة والشاي، واحد جري عشان ربنا، تفرق طبعا تفرق. إذا كنا احنا كبشر في حاجات صغيرة بتفرق معانا، لمسات بسيطة بتفرق معانا. طب ومن ربنا اللي أكثر حساسية وأكثر حب. ربنا ساعات يسمح لنا بمرض، وفي المرض غصب عن الواحد نشاطه بيقل، بمعنى بيقعد بيقعد مش قادر يروح ويجي، فالمشغولية بتقف غصب عن عينه. واحنا عاوزين نرجع للمشغولية. ترجع المشغولية ليه؟ طب ده انا جبت لك ده عشان نقعد نحكي بقى. وعادة ربنا في الأمراض يعوض كل المشغوليات، أكيد كلكم دقتوا حاجات زي كده، إن يعني تبقى مهموم بالشغل تلاقيه مش أحسن وأنت عيان، وتلاقي ربنا مبارك، لأنه ربنا له غرض تاني، إنه المرض ده فرصة تختلي بربنا ويختلي بيك، أو يحصل نوع من الوحدة. في ناس تسافر ظروفها تدفعها للسفر. طيب أنت مش واخد بالك إن السفر ده فرصتك تشبع بربنا؟ أذكر أول مرة سافرت بره لوحدي وأنا شاب صغير، في أولى جامعة يعني، رحت لندن يعني. فواحد من الأصدقاء الروحيين راح السماء يعني، بعت لي وقال لي إيه، علمونا لما الواحد يبقى لوحده يدوق ربنا أكتر. فقال لي فرصتك يا عم، كتب لي كده في الكارت، فرصتك يا عم اشبع. فالحقيقة المعنى ده حسيته جميل قوي، لما الواحد يبعد عن الناس فرصتك، مفيش غير ربنا تكلمه ويكلمك، هو مستنيها ربنا، طب ما تستناها انت كمان. لدرجة حتى السجن عند بعض الناس بتبقى فرصة للتمتع بربنا. يعني واحد زي بولس الرسول السجن بالنسبة له كان فرصة جميلة جدا تمتع فيها بربنا، وأحلى أكتر رسائل فيها فرح وبهجة طالعة من السجن، أفسس وفيليبي وكولوسي. ازاي يعني؟ واحد فرحان جدا لانه الخلوه في السجن اجباريه، فهو حاسس بربنا اكتر. يقول بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء، والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. الخلوه هي ده موضوعها، تعال فوق، اصعد الى هنا، اطلع بره الدنيا شوي، افضلي شوي، هفرجك هفرجك على بكرة ماشي ازاي. انما انت باصص تحت رجليك كتير ليه؟ اطلع لي فوق بس افرجك. اشتياق الله لكشف اسرار، انا قربت اخلص باذن الله. يعني ايه؟ تصور ان ربنا في الخلوة مش بس بيبقى عاوز يسمعك، ده ربنا عاوز يحكي. ربنا له المجد بيبقى عاوز يحكي. تعرف لما تقرب من واحد قوي الكلام يجيب بعضه، فلازم يحكي لك بعض اسراره، ما لا تتكلموا في ايه، بدل قاعدين مع بعض فترات طويله لازم كل واحد هيطلع اللي في قلبه. انت طلعت الكلمتين التعبانين اللي في قلبك ومشاكلك وهمومك وخطاياك والزباله دي، خلاص. طب ربنا هيطلع ايه؟ ده عنده اسرار، ده عنده حكاوي، ما عندوش مشكله يحكي. ربنا اللي يفضله اللي يفضله يحكي له، يحكي له بقى ايه؟ صار بقى ربنا له المجد بيحكي اسراره، دي حاجة فوق العقل، ما عندوش مشكلة ربنا يعمل كده. تبان قوي مثلا مع واحد زي ابونا ابراهيم، جميل قوي النص لما يقول ايه، مشى الاتنين خلاهم يسبقوه، وبقى ربنا يتمشى ابونا ابراهيم لوحدهم. يعني كان ربنا يسوع جاي ومعه اتنين ملايكة، تلاتة اللي زاروا ابونا ابراهيم، وبعدين قال لهم ايه، يعني تفضلوا انتوا شويه، سيبونا يعني، لان ابراهيم ده خليله صديقه، ابتدى يتمشى. فالغريب بقى الوحي، مش عارف موسى عارفها ازاي دي. انتوا عارفين موسى اللي كتب التكوين؟ طب عارفها ازاي؟ ما شافش ابراهيم بعينيه. واساسا دي كلمه جوه ربنا، عرفتها منين يا موسى؟ قال الرب، دي جوه ربنا، دي ما تتقالتش باللسان، قال الرب في سره، في سره. طب انت يا موسى جبتها ازاي اللي في سره دي؟ تلاقيه بقى في قعده من بتوع الجبل بتوع الاربعين يوم يقول له موسى اصل انا وانا بتمشى مع ابراهيم قلت في بالي هو ينفع انا ما اقولش لابونا ابراهيم وبعدين يسمع سدوم اتحرقت يرجع يزعل معايا ما اقدرش اخبي عنه. فموسى كتب قال الرب بين قوسين في سره هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ الموضوع ملوش علاقه بابراهيم. فاحنا ساعات نفتكر ربنا بيسمع ويجاوب ليه وربنا ممكن يبادر ويحكي؟ ما عنده حكاوي، عنده حكاوي، عاوز يقول لك انا زعلان على الناس دي، تقول له رب معلش طول بالك عليهم. كان يعمل كده مع موسى، ربنا يشكي همه لموسى، تصوروا يشكي همه. ما تقروا الحوارات بين ربنا وموسى تتعجبوا، يقول له شفت يا موسى شعبك عمل ايه، اعمل ايه اكتر من اللي عملته، بيشكي. اشعيا ربنا يشكي الاشعيا يقول له ماذا يفعل لكرمي وانا لم افعله، انا قصرت معاهم في ايه؟ ده ربنا بيشكي لاولاده. شوفوا مستوى العلاقه بيوصل لايه. ده كل ده في الخلوه لما تكون مفضي نفسك لربنا. دانيال النبي كان احد برضو رجال الصلاه المحبين للخلوه والسعاده، فيقول له في ابتداء تضرعاتك خرج الامر وانا جئت لاخبرك، انا جاي اقول لك اسرار لانك انت محبوب. على فكره كان جاي يقول له حاجه هو ما طلبهاش، قال له ربنا عاوز يقول لك حاجه، هيقول لك هو جاي الدنيا امتى، مع انه كان هو كل مشغوليه دانيال هو السبي يخلص امتى، قال له خلينا في المفيد، ربنا يقول لك خبر احلى، هو جاي بنفسه الدنيا دي. نفس الكلام ربنا حكى مع صمويل الصغير. طب صمويل النبي ده لسه ما يعرفش حاجه خالص، بس حلو حلو بتاع ربنا، كلم قليل يبعد عن الغلط، مامته معلماه، مالكش دعوه بالولاد الوحشين دول، ولاد عالي دول مالكش دعوه بيهم، تصلي وتسمع كلام ابونا عالي وخلاص. فولد ماشي من الاول كويس، فربنا عاوز يحكي، مش لاقي حد عدل في الزمن ده يحكي معاه غير العيل الصغير. صح صمويل من نومه عشان يحكي له، ده ربنا اللي هيحكي، صمويل مش عايز حاجه. صمويل صمويل يجري على العالي ما ارجع نام، صمويل صمويل ارجع نام، صمويل تكلم يا رب عاوز تقول ايه؟ قال له صحيح لي عاوز اشكي لك، انا زعلان مع عالي وزعلان من ولاده، ازاي يعملوا كده في الهيكل؟ وصمويل مال احنا هنبقى اصحاب، اصحى لي بقى خليني احكي لك وتحكي لي. شوف المستوى. صمويل يصحى الصبح طبعا مش مصدق روحه، ربنا صحاني عشان يحكي لي همه ويقول لي سره. وفضل بقى محتار بيبص لعالي كان عاوز يقول له هو بيعمل معاك كده وانت واخد على كده. فعالي يبص في الارض ويقول له كان زمان، دلوقتي لا، مش بيحكي لي حاجة، قول لي بقى قال لك ايه، اصل انت اللي بقيت صاحب، انت اللي بقيت قريب، فقول لي قال لك ايه. والولد يفضل قلقان، صمويل مش معقول، اكيد انت عارف يا ابونا، معقول ربنا هيقول لنا مش هيقول لك انت؟ اه ممكن، قول لي بس قال لك ايه عليا كمان. شوفوا قد ايه بقى الفجوه بين واحد بيحب ربنا عاوز يسمع له وبين واحد بعد بعد. ساعتها يقول عاد الرب يتراءى في شيلوه، لان الرب استعلن لصمويل في شيلوه بكلمه الرب، بقى له مكان يقعد فيه ويرتاح فيه. اشتياق الله لسجود الانسان يعني ايه؟ كل ده يحصل في الخلوة. في الخلوة انت تحكي وتشكي، في الخلوة تحس ان ربنا سامعك، في الخلوة ربنا يحكي ويشكي، يطلع لك اسراره، يقول لك اللي نفسه فيه، كل ده يحصل في الخلوة. والمفروض يعني كل ما تكبر مع ربنا كل ما القعدة دي تبقى حلوة، متبقاش مملة بقى، وتبقى ألذ من اي قعدة، وتبقى أبدى واولى من اي حاجة تانية. من ضمن المشاعر اللي يستناها ربنا وتفرق معاه في الخلوة اشتياق الله لسجود الإنسان. تعبير غريب قوي في السامرية يوم الحد، يعني وقفوا قدامه القديسين كده يتأملوا لما بيقول الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. لما بتقول له نسجد هنا ولا هنا، قال لا صدقيني لا تفرق هنا ولا هنا. السجود لله بالروح والحق، والآب السماوي طالب مثل هؤلاء الساجدين بيستناها. لو واحد بيسجد من قلبه يا سلام، ربنا بيفرح، مشتاق للحتة دي، مشتاق. وهي المرأة الخاطية دخلاله كده تترمي تحت رجليه وتبكي. سجود بالروح، الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، مشتاق ليعقوب وهو كده يعني بيطلع في النفس، يجيب كده العصاية ويحط راسه عليها، بس لأنه سجود بالروح، لأنه عنده شعور حلو بيحركه. الله طالب هؤلاء الساجدين. احنا ساعات نعمل مطانيات لا طعم لها، تأدية واجب، إنما في واحد وهو بينزل للأرض مخه كله في الأرض، يعني بينسكب تحت رجلين ربنا، ودموع قلب جواه، ومشاعر جميلة، فمشاعر شكر، مشاعر توبة، مشاعر صراخ، مشاعر حلو. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين. فالمفروض جوه الخلوة أكيد في سجود كتير. أنا أظن موسى تعلم السجود على الجبل. موسى كان يسجد كتير قوي بعد كده، اللي يدرس حياة موسى يلاقي فيه 5 6 مرات جت أن موسى العجوز كان بيسجد، عجوز قوي. غالبا كان يحصل ايه في الخلوة على الجبل الايام الطويلة، قلبه يتحرك فيسجد. فبقى لما تحصل ازمة على طول يجيب من الاخر ويسجد، فربنا على طول يرفع ايده، يرفع غضبه. واحد لما رأى انه شوف يرجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر عند وجهه عند رجليه شاكرا لكم. الرجل الابرس اللي خف ده جه جاري ركع تحت رجلين المسيح وخر على وجهه كله شكر، فرحان، بقاله سنين أبرس وفي اللحظة دي خاف، فجاي يسجد. محدش قال له تسجد ازاي ولا تعمل مطانية ازاي، سجود بالروح والحق. فالمسيح فرح بيه لأن الآب طالب مثل هؤلاء. و2009 ما أنا عملت الخير ده مع ناس كتير، ليه ما بيسجدوش؟ ليه مش بيقدروا؟ ليه مش حاسين بعرفان؟ لما يقول اسمعي يا ابنتي وانظري، اميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك، لان الملك اشتهى حسنك. احنا بنقول اشتياقات الله. تصوروا العريس بيشتاق جدا لعروسته. في مزمور الافراح، طبعا العروسين مش داريانين بعشته، كنيسة بتبقى ايه عايشة في هيام وغرام معارس في الاكاليل، والناس بتصور والورد والكلام الفاضي، بينما الحقيقة طقس الاكليل ده مفروض كل شعب الكنيسة يهيم حبا بالعريس، يعني ينسوا نفسهم في حبهم لربنا، واللي يعمل كده هو اللي يعيش سعيد في جوازه. المزمور يقول ايه؟ مثل العريس الخارج من خضره يتهلل، مثل الجبار المسرع في طريقه. عارفين هو مسرع لايه؟ عشان ياخد عروسته الى خضره. فالعريس طالع جري مسرع في طريقه عشان ياخد عروسته على السماء، على القصر السماوي. ده شعور العريس وهو فرحان قوي بعروسته. وساعتها نقول ايه في المزمور؟ زي ما الشمس بتطلع من الشرق للغرب كده، يعني نوره طالع مغطي الدنيا وهو طالع كعريس. يتهلل مثل الجبار المسرع، فرحته بعروسته بتديله نوع من البهجة والسعادة والفرحة. لأنه هو سيدك فاسجدي له. يعني العروسة لما تشوف عريسها جايلها كده بالفرح، ايه رد الفعل المناسب؟ تسجد له، تترمي تحت رجليه. وانا استاهل؟ استاهل ربنا يختارني عروسة؟ ده احشاويروش التعبان بتاع العهد القديم، أستير لما تدخل لازم تعمل مطانية، ولو ما رفعش أضيب الملك بتاعه تروح رقبته. إنما ربنا له المجد، تدخل له عروسته تسجد طبعا بفرح. لو كل واحد بيعمل مطانية حاسس إن ربنا فرحان بالسجدة دي، مش بالحركة الجسدية، ما هو في ظهر ما يصلحش، إنما بالشعور اللي جوه القلب، السجود بالروح حاجة تفرح ربنا طبعا. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. كأننا بنختم ونقول ايه؟ دايما تخيل ربنا بيستقبلك كل مرة تصلي، كل مرة تاخد خلوة، كل مرة داخل الكنيسة بيقول لك أهلا وحشني، أو بيقول لك خليك شوية، كل ما تيجي تقوم يقول لك ما تخليك، أنت هتقوم ليه؟ مش احنا بنعمل مع بعض كده ساعات؟ طب ما ربنا بيعمل كده، ده هو اللي بيمسك فينا. أو يقول لك وإيه كمان، كلكم بتشكوا في الاعترافات تلاقوا إيه، كله عاوز يخلص. طب يا سيدي ما تروح لربنا تحكي، ربنا مش عاوز يخلص، انت تقول كلمتين يقول لك وايه كمان. ما حدش بقى فينا بيقولها دلوقتي من اباء الاعتراف، انما ربنا بيقولها ويفضل مبتسم ربنا انك جاي له، فرحان انك انت جاي تقعد معاه. لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.